إحساس غريب وجدد عليا، إحساس جميل بياخدني ليك يوم بعد يوم يا حبيب عيني. قلبي وروحي بيدوبوا فيك جنبك، حسيت إني عايش حلم أجمل من الغرام. جنبك حسيت اني بحبك حب ما يوصفوش كلام. جنبك حسيت اني عايش حلم اجمل بالغرام. جنبك حسيت اني بحبك حب ما يوصفوش كلام. انت اغلى الناس علي، انت رديت روحي لي قبل ما تشوفك عنيا. حلمت بيك حبيبي، تعالى لي حبيبي، قرب لي حبيبي، انا عايز اعيش ايامي معاك. ولا يوم هنسى ولا يوم هنسى حبيبي، خليك وياي ده انا وانت معايا. بشتاق لعنيك وبفكر فيك، اجمل احساس في حياتي هوا. حبيبي هواك كان كل منايا اكون وياك. طمطت عنايا وحلمت شوية، فتحت عنايا لقيتني معاك. يا ما تمنيت يا حبيبي هواك كان كل منايا اكون وياك. طمطت عنايا حلمت شوية، فتحت عيني لقيتني معاك. حبيبي تعالى لي حبيبي، قرب لي حبيبي، انا عايز اعيش ايامي معاك. ولا يوم هنسى ولا يوم هنسى حبيبي، خليك وياي ده انا وانت معايا. بشتاق لعنيك وبفكر فيك، اجمل احساس في حياتي هوا. حبيبي انا عايز اعيش ايامي معاك. ولا يوم هنسى ولا يوم هنسى حبيبي، خليك وياي ده انا وانت معايا. بشتاق لعنيك وبفكر فيك، اجمل احساس حياتي هواك. تعالى لي حبيبي قرب لي حبيبي، انا عايز اعيش.